ايوه يا حاج محمود، الله يستر عليك يا رب.

Oh, وَهَذِهِ الْأَمْرُ Yeah. Oh,

جنب من هذه الأول. جنب. يبارك الله. Thank you. بس تاريخ يا رب.

من فضل يا شيخ هتدوش حي الله يا حلا والله والله العظيم كذب ايوه والله انا في الجنه الوقت. الله اكبر الله اكبر الله اكبر اللهم صل على النبي. هذي أول الله يرضى عليك ويسرع معاك.